حياة المؤمن، حياة المؤمن إذا بنيت على الرضا وحسن الظن بالله ملأ الله القلب طمأنينة. من أكبر ما يملأ القلب طمأنينة أن تعلم أن الحياة ليس فيها شر محض، تقطع قدم فلان ووالله إنها خيرة. يا شيخ أي خيرة أن يقطع قدم إنسان؟ ألم يكتبها الرحمن؟ هو أرحم به من أبنائه، هو أرحم به من أمه. الله ما يرى سبحانه أنين هذا العبد وآلام هذا العبد، هو الرحيم. طيب لماذا كتب ذلك عليه؟ لعل المنازل في الجنة التي يريده أن يصلها لن يصلها إلا بصبره على البلاء. وما أدراك، ولو قيل لأحدنا أن ما قطع منك سبقك إلى الجنة لقال يا ربي لا تبقي إلا لسانا ذاكرا، خلاص والباقي فهو لك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يروي أديب الفقهاء وفقيه الأدباء كما يصفونه الإمام الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، يروي في بعض مذكراته أن رجلا ذهب إلى المطار وفي انتظار الطائرة كان منهكا متعبا، فنام على المقعد، فنادوا النداء الأول الثاني، أقلعت الطائرة، استيقظ. فلما استيقظ وأتى إلى باب دخول الطائرة، الطائرة رحلت، فإذا هو غضب ويزمجر ويذهب لموظفين الخطوط، لماذا أنا مبكر؟ وبعد ثلث ساعة يعلن أن الطائرة قد سقطت. إيش رأيكم؟ يتمنى أنه كان معهم؟ لا، سجد فوراً. إذن أحياناً نحن نذهب إلى حتفنا ونحن لا ندري، أحياناً نبحث عن نذهب إلى الحتف. ويقال إن رجلاً كان يسير في طريق فارتطم برجل، فسقط هذا الرجل ولم يمت، وأدخل ذاك المستشفى وأدخل هذا السجن لأنه إنسان قد يموت. خرج ذاك من المستشفى وأطلق هذا بالكفالة من السجن، وكان غضب وكان لا يريد المبات في توقيف المرور. فلما دخل إلى بيته إذا بسقف الغرفة سقط على السرير فقط، ما سقط إلا على مكان السرير، يعني لو كان نايم البارح كان الله يرحمه نصلي عليه اليوم. فسبحان الذي أبعده عن طريق كان هلاكه فيه. وكم دفع الله عنا من الكرب ما الله به عليم. بعضنا كان في بداية الأمر حزين وغضبان، هذا لا، بعضنا يقول يا شيخ مالي كله قد رحل وخسرت في التجارة كل مالي، ويتكلم إليك بصوت حزين ويبدأ يولول ويتمنى على الله الأماني، ولو أني تقدمت، لو أني ما ساهمت مع فلان، ولو أني ما صدقت، ولو أني ولو أني ولو أن. يا عبد الله الذي وهبك المال أول مرة ثم أخذه، أما تقول الحمد لله الذي رزقني ثم الحمد لله الذي ابتلاني بأخذ رزقه وأبقى الإيمان في قلبي؟ فقد أبقى عندك أضعاف أضعاف أضعاف ما أخذه منك. أعطني فائدة واحدة معلقة على أن امرأة تلقي ابنها في اليم، أم موسى عليه السلام، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. ومن الذي رأيتم إنسان خائف على ماله يرميه في اليم؟ هو بابنه. أترمي في اليم شيئا يحفظه؟ إذا ذهب في الماء ذهب. ومع ذلك في ظاهر الأمر فإن أم موسى عليه السلام هي تقول ماذا؟ لولا أن الأمر من الله وأن الوحي من الله، وإلا فإنها لن تلقي جنينها وطفلها في البحر وفي اليم وفي الماء، والماء من ذهب فيه مفقود. وكبار السن يقولون البحر غدار، والبحر ما هو بغدار، لأنه لا ينسب الغدر إلى خلق من خلق الله، ما شاء ربي منه بلعه وما شاء طفى فوق ظهره، ولربما حفظ الله في اليم من حفظ. ذو النون في جوف البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، ثم نبذه الحوت على شاطئ اليم. فالله يحفظ ما شاء. أعود، أم موسى ألقته وكرهت إلقاءه، لكن الله جعل بعد ذلك الخير أن يكون التابوت يقف على شاطئ قصر فرعون ليلتقطه آل فرعون ويربى في بيت فرعون ثم يعود. بل موسى عليه الصلاة والسلام عندما دخل في اليم في البحر، وموسى مع قومه في اليم وضرب البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، ودخل واستتم هو وقومه خروجا، التفت موسى عليه السلام إلى البحر وبيرفع العصا من جديد يريد أن يضرب الماء ليعود. لماذا؟ لأنه رأى فرعون دخل. لعل، فقال الله له: واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. مالك هذا؟ الأمر إلى الله، أنت المعجزة أن تخرج، ولكن لو أن الماء عاد، الله ما يريد عاد يعود حتى يدخل فرعون، لأن فرعون ما دخل في اليم حتى البحر حتى رأى خروج قوم موسى مجتمعين لم يلحق بهم، فلما اطمأن قال: إذن البحر سيبقى يبسا وتبقى طرقا، واطمأن قال لقومه: الحقوا. الله حكيم. موسى كان يريد عليه السلام أن يعيد الماء حتى يحول الماء بينه وبين فرعون، والله ما يريد أن يحول الماء بينه وبين فرعون، إنما يريد أن يغرق فرعون بالماء الذي كان يقول: وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوقه. أن فاطمة بنت قيس قرشية أتى إليها يخطبها أبو سفيان وهو سيد مكة، وأتى أبو الجهم ثري من أثرياء مكة يخطبها، ثري وآخر سيد وثري والثالث مولى، إنه أسامة بن زيد، إنه أسامة بن زيد. بالمنطق واحد فقير وهي قرشية في أشد الجمال والبياض، وهو مولى في أشد السواد. ماذا يقول الإنسان؟ خذي أبو سفيان أو خذي أبو الجهم، أما تأخذي هذا الفقير غير الوسيم بالنسبة لها، وإلا كل الخلق جميل بألوانهم وأعراقهم، لأن الله لا يخلق قبحا، الله يخلق الجمال لأنه جميل، لكن جمال ترى بعينك لا يراه آخر، وآخر يرى جمال أنت لا تراه، ومن هنا تتكامل الجمال في الكون، فجميع من خلق ربي جميل. فقال الحبيب: انكحي أسامة. فتركته، ما ظنت أن أسامة سيدخل في المفاضلة، هي تريد هذا الغني أم ذاك السيد. ثم أتت مرة أخرى قال: انكحي أسامة. ثم أتت ثالثة: انكحي يا فاطمة بنت قيس، انكحي أسامة بن زيد. في كره ولا لا؟ فليس من رسول الله، ليس من رسول الله وطاعته بد. فنكحته فأحبته فقط، لا، أحبته واغتبطت به، يعني صار حبها لا حد له، غبطة، كأنها ملكت كنزا الناس عنه غائبون. ورضي الله عن أسامة، إنه ابن حب رسول الله، حبه وابن حبه. نعم، مع أنها في البداية ما كانت تحب. وكذلك جليبيب، رجل ما كان معروف في الصحابة إلا بحب الله ورسوله، وما كان له من الحسن شيئا، كان ليس بجميل الخلقة وليس وسيما، تعافه النساء. فلما أرسل الحبيب جليبيبا إلى تلك القرشية مع زوجها طردوه فورا، ما عندنا بنات، ما نزوج إلا أنت. فلما علمت المرأة المؤمنة أن الذي أرسله هو رسول الله، قالت ويحكم أتردون رسول رسول الله، مع أنها ما خطبت وتأخر زواجها، هي تأخر زواجها، وبعضنا إذا تأخرت الفتاة يزوجها ويخفف في الشروط قليلا ويقول يا بنتي مثلا اقبلي به لا حرج بدل أن تبقي في البيت، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، الرزاق في السماء، لماذا أنت تجري الأمور على رأيك؟ فتزوجته، ثم خرج بعد أيام قلائل في الجهاد فاستشهد رضي الله عنه. وكانت أنفق نساء الأنصار، تزاحم الخطاب على باب أبيها وكسروا العتبة من كثر ما يخطبون، كل واحد يقول أنا، كأنما كان بوابة رزقها أن تتزوج بجليبيب. أحياناً يكون توفيقك بوابة شيء تكرهه، شيء ما تحبه، لكنك فوضت الأمر إلى الله فدلك الله، فوضت الأمر إلى الله فأسكن الله في قلبك الطمأنينة وأسكن في قلبك. ولذلك أحبابي الرضا، ولذلك كثير من الناس قرارات كثيرة نندم عليها، القرار الوحيد اللي تندم عليه هو القرار الذي لم تستشر فيه ربك، ولم تستخر فيه ربك، ولم تفوض فيه الأمر إلى ربك، ولم تركع قبله ركعتين. أما القرار الذي كنت قد استخرت الله فالله يعلم وأنتم لا تعلمون.